إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. هذه الآية العظيمة أصل من أصول الفقه، فيها وصف لهذا الكتاب العزيز بأنه هدى وبين يخرج الناس من الظلمات إلى النور، ووصف للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. وقال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. لتبين للناس، فوظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيان، البيان. وقال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا، نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فوصف كتابه بالهداية ونبيه بالهداية، وأنه نور هدى. وقال: قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. كل ما في الصدور شفاؤه كتاب الله عز وجل. فهذه الآيات ولهو أهلها نظائر في القرآن العظيم، تدل على أن القرآن جاء بيانا، وأن رسول الله جاء ليبين، وظيفته البيان، لا يترك لبسا. وفوق أو دون ذلك علم الله عز وجل الناس البيان. قال: الرحمن علم القرآن، أي من رحمته علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فوظيفة خلق الإنسان علمه البيان، فطرة ابن آدم حيث كان في اختلاف الألسن علمه الله عز وجل البيان بينه وبين أخيه من بني آدم من جلدته. فالناس في فطرة ألسنهم على اختلافها تعاشروا على البيان، وعلمهم الله عز وجل على اختلاف ألسنتهم البيان. فكانت اللغات ليبين بعضنا لبعض، وجاءت الرسل بألسنة قومهم، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فوظيفة الرسل البيان بألسنة قومهم، فطبيعة الألسن بين الناس البيان. وكانت العربية أكثر ذلك، والعرب يتنافسون في الفصاحة، الرجل الفصيح الذي يفصح عن مراده، البيان المبين يبين عن معانيه، البليغ الذي يبلغ المعنى بأوجز عبارة وألطفها إلى السامع. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السبيل، ونزل القرآن بهذه الصفة البيان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات، الآيات أي العلامات البينات الدالة على أنه نبي، إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحي إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فهذه المعجزة البينة، الآية، العلامة على أنه رسول، بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمة تفتخر وتعتز بالبيان، وتسمي من سواهم من أهل الآفاق العجم العجم، لا يحسنون الكلام ويستعجم على العرب فهم كلامهم. فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل بالغاية الكبرى بأحسن لفظ وأتم معنى في قرآن أسفله مغدق وأعلاه مثمر، كثير المعاني مبارك بألفاظ سهلة قريبة وجيزة. فالقرآن جاء بيانا مبينا، ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، في الآية الأخرى مبينات، فوصف بين بأن القرآن بين. لذلك يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الرسالة بالتلاوة، كقول الله عز وجل: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك، لتتلو قراءة، قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم قراءة. فالأصل في بيان القرآن في إخراجه للناس أي للعرب، فالأصل في القرآن أن بيانه تلاوته، بمجرد التلاوة يفهم لأنه بيان، علمه البيان. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. الأتلو، فوظيفة رسول الله التلاوة، يتلو عليهم آياته. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته، فبدأ بها بالتلاوة، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب. شيء آخر، تعليم الكتاب شيء زائد على مجرد التلاوة. فأول مراتب البيان، أول شيء نذكره هنا أن تلاوة القرآن بيانه، وأن بيانه تلاوته. وإن أحد من المشركين استجارك، أي المشركين من العرب، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، تقوم عليه الحجة بمجرد السماع، لأن الله أنزله آيات بينات لا تحتاج إلى تفسير. لذلك لا تعجب حين ترى التفسير ليس له أصلا، كما يذكر عن أحمد بن حنبل رحمة الله عليه أنه قال: ثلاث لا أصل لها، التاريخ والمغازي والتفسير. يعني لا تجد للتفسير لكل آية إسنادا يصح من في كل آية تفسير عن الصحابة وعن النبي صلى الله عليه وسلم بالحجم الذي تجده في حديث الأحكام. فتجد المعضلات والمنقطعات والضعاف والأسانيد الواهية، وأكثر من اشتغل بالتفسير من الصحابة الصغار كعبد الله بن عباس، وهو أكثر الناس رواية عنه، أكثر من روي عنه التفسير من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس، لأنه كان تأخر به الزمان حتى غلبت العجمة على الناس، ودخل الناس الذين لا يعرفون العربية وهم حدثاء عهد بها، دخلت العجمة فاحتاج الناس إلى الكلام في القرآن، فربما فسرت الآية البينة. أما في زمان الخلافة قبل ذلك ما احتاج الصحابة إلى تفسير إلا لتفسير آيات قليلة، سيأتينا الكلام في هذا. لما؟ لأن الأصل في القرآن أن تلاوته تفسيره، لأنه نزل بلسانهم بعرف تخاطبهم لما لا يفهمون. لذلك قال مسروق: ما نسأل أصحاب محمد عن شيء إلا وعلمه في القرآن، إلا أن علمنا يقصر عنه. وقال مجاهد: لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج إلى أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سأل، رواه الترمذي. فالأصل أن تلاوة القرآن تفسيره، لكن من استعجم شيئا منه فسير له كما وقع للتابعين. وروى ابن جرير بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال في لغو اليمين: هي اليمين في المعصية، أولا تقرأ فتفهم؟ قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وذكر الآية التي في المائدة. فقال أولا تقرأ فتفهم، بمجرد القراءة فإنك تفهم إن كنت عربيا. إذن جاء القرآن بالبيان بالوضوح، فلا لبس في كتاب الله عز وجل، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فالعرب هم الذين يفهمون، والقرآن بين لا إشكال فيه. كثرت الإشكالة فيما بعد لما دخلت البدع وتكدر اللسان ودخلت العجمة ودخلت شبه. أما الأصل عند العرب لا شبهة في كتاب الله عز وجل، وقد ذكرنا بعض ما مضى كالقول في الخنزير وتعارض خنزير البحر وتعارض الآيتين اللتين لم يكونا متعارضتين عند العرب الأول. لا يقول أن قائل إن من الصحابة من لم يفهم عبارة أو الألفاظ في كتاب الله تعالى، قد يحتج بما روى أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب قال على المنبر، قرأ على المنبر: فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. قال عمر: فكل هذا قد عرفناه، فما الأب؟ ثم نقض عصا كانت في يده فقال: هذا لعمر الله التكلف، اتبعوا ما تبين لكم من هذا الكتاب. رواه الحاكم وصححه، ورواه ابن سعد وابن أبي شيبة وغيره. قد ذكرته بطرقه في كتاب الجمعة من المصنف من مجموع فتاوى الصحابة. هل عمر هنا لم يفهم الأب وهو لفظ عربي؟ أليس قد نزل بلسان العرب؟ أليست هذه الآية مكية من سورة عبسة؟ هل اعترضت العرب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل اعترضت قريش على رسول الله بهذا اللفظ الأب، أنهم لم يفهموا جئتنا بما لا نعلم؟ لا. كالتخوف، لفظ التخوف في سورة النحل وهي مكية، هل اعترضت عليه؟ قالت: خاطبتنا بلغتنا بغير لساننا. كل ذلك كان يفهم، كان مفهوما عندهم. أما الأب، وهذا حديث صحيح عن عمر بن الخطاب، فلم يرد عمر أنه لم يفهم ما معنى الأب، ولكنه شيء آخر، وبحث عن نوع الأب، لأن الأب هو فاكهة البهائم، وفاكهة أي لكم، وأبا أي لأنعامكم، طعام الأنعام. هو بحث عن نوع الأب عند البهائم كالفاكهة لنا. أما المعنى فمعروف عند العرب، فعند ابن سعد وغيره في مجلس عمر بن الخطاب، وكان يدخل عليه أهل الشورى من أهل بدر والأكابر، ويجلس معهم عبد الله بن عباس، فسألهم عن ليلة القدر والأثر، وذكرته بطرقه في كتاب الصوم من المصنف الجامع لفتاوى الصحابة. سألهم عن ليلة القدر، فقال ابن عباس وذكر استنباطا أنه ليخلص إلى أنها في 27. أما الأب، قال ابن عباس: أما الأب فما أنبتت الأرض للأنعام، وفي لفظ: والأب ما تنبت الأرض مما لا يأكل الناس. الآية بينة في أن ما ذكر هو طعام لنا ولأنعامنا، وما ليس نعرفه من طعامنا فهو من طعام الأنعام. لما قال عمر إن هذا التكلف؟ لعمر الله إن هذا التكلف، التكلف في تعيين الأب. نحن نعرف أعيان الفاكهة، هذا موز، هذا تفاح، هذا أنواع الفاكهة، لكن الأب شيء مجمل من حيث الجملة. ما علينا أن نعرف أعيان الأب بالنسبة للفواكه، فهذا بحث في كيفيات، في التفاصيل التي لا أثر لها في الفقه والعمل. أما الأب فمعروف عندهم، إذا ليس في هذا إشكال. كذلك في الأثر الذي يذكر عن عمر بن الخطاب أنه لم يعرف معنى التخوف أو يأخذهم على تخوف، هذا أثر لا يصح، وقد رواه ابن جرير: لا يصح هذا الأثر عن عمر بن الخطاب، والعرب كانت تعرف هذا. في الأثر أنه لم يعرفه حتى جاءه الرجل من هذيل فقال: هو التنقص في لغتنا، والأثر لا يصح. كذلك ما يذكر عن عبد الله بن عباس أنه لم يكن يدري، روى الثوري عن إبراهيم بن مهاجر وهو ضعيف، عن سعيد بن جبير أو عن مجاهد أن ابن عباس قال: لم أكن أعلم ما فاطر السماوات والأرض حتى اختصم إلي أعرابيان ففي بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها، أي ابتدأتها حفرتها، ففهم معنى فاطر السماوات والأرض. ليس هذا بصحيح، لا يثبت. وإبراهيم بن مهاجر ضعيف، فهذا سند ضعيف لا يثبت عن عبد الله بن عباس: جاء القرآن بلسانهم. وقريش كانت أم القرى، وتختلف عليها في كل عام القرى من أهل الآفاق، فكان لسانها يقبل ألسنة العرب جميعا، فنزل القرآن بلسان قريش، وكانت العرب تسمع الآية فتشد قلبها. العربي يسمع كلام الله عز وجل يشد قلبه من وضوح بيانه وسهولة عبارته ووجازتها وتضمنها للمعاني، معاني شتى في لفظ وجيز. فالقرآن بين واضح سهل ميسر للذكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لكن ما معنى قول الله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا، أو وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم؟ هناك يحتاج إلى بيان. نقول: أول البيان تلاوة القرآن، أول البيان تلاوة القرآن. لذلك قال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فبدأ بالتلاوة لأنه أول ما يكون من البيان. ثم من استشكل شيئا وربما لم يفهم بعض ما قال الله عز وجل، تجيء السنة يبين النبي صلى الله عليه وسلم. روى ابن جرير عن ابن عباس أنه قال: التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى ذكره. هل هذا في هذا الأثر أن من القرآن ما لا يعلمه إلا الله تعالى، حتى العرب لا تعرفه؟ إنما يريد ابن عباس من هذا أن في القرآن، أي من المعاني، ما لا يعلمه إلا الله تعالى. هناك أشياء تعرفه العرب من كلامها، واضح جدا. قال نوح ربي، العرب تعرف ما معنى قال نوح الرب لا تذر. تفسير لا يعذر أحد بجهالته كلا إله إلا الله ونحو هذا، وتفسير يعلمه العلماء وهو ما بينته السنة من مقادير، من كيفية الصلاة ومقادير الزكاة وأعمال الحج، وهذه الأشياء التي هي من وظائف بيان النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمه العلماء، والعلماء ورثة الأنبياء. وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى وهو المآلات، التأويل، أي كيفيات الأشياء، زمان تحققها، مآل صفات الله عز وجل، هذه الكيفيات، الغيب، أمور الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، كالساعة أيان مرسها، علمها عند الله سبحانه وتعالى. أما القرآن تقرأه، يقرأه العربي، بين كله من أوله إلى آخره. الآيات التي تحتاج إلى بيان من حيث العمل، جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لهم ويعلمهم الكتاب. قال الله عز وجل: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. ما هي البينة؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. فالآية فيها ملاحظ: حتى تاتيهم البينة، إذن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بين. ثانيا: حتى تاتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. فالبينة ما هي؟ هي رسول الله يتلو صحفا مطهرة. فالبينة هي النبي والقرآن، هي البينة، شيء واحد. ثم قال: يتلو صحفا مطهرة، فمجرد التلاوة بيان. ودلت الآية على أن الكتاب هو السنة، وأن السنة هي الكتاب كالشجرة وظلها لا ينفك هذا عن هذا. فالسنة بيان للقرآن لا تنفك عنه، فهي منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، أي السنة. قال الله عز وجل: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. الحكمة النبوة، السنة، علم النبوة هو الحكمة. فالحكمة منزلة، قد مر بنا هذا. وقال الله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، أي علم النبوة هو الحكمة، فهو شيء يتلى ويعلم. هذا البيان النبوي لتبين للناس منزل، فهو وحي أيضا. قال الله تعالى: فإذا قرأناه، أي إذا قرأه جبريل، فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، بيان القرآن على الله. فالبيان لتبين للناس وحي يوحى، فالسنة وحي منزل. لذلك كانت البينة القرآن والسنة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث زيد بن خالد وأبي هريرة في العسيف الذي كان الذي زنى بامرأة الرجل الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حد ابنه البكر الذي زنى بامرأة صاحب الضيعة، قال: احكم، اقض بيننا بكتاب الله. قال: لا أقضين بينكما بكتاب الله، أما ابنك فعليه جلد 100 وتغريب عام، وقضى بينهما بالسنة. وعلى امرأة، واغض يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. فالرجم ثابت في آية نسخت، لكن ثابت بالسنة. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم قضاء بالكتاب والسنة، وقال: لا أقضين بينكما بكتاب الله. فقضى قضاء بعضه في القرآن وبعضه في السنة، وقال: لا أقضين بينكما بكتاب الله. فكتاب الله تعالى هو القرآن والسنة. كتب الله تعالى حكما نص عليه في القرآن أو نص عليه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، كلاهما وحي منزل. إذن حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، هو شيء واحد. فلا يؤخذ من القرآن مجردا الاستنباط حتى يضم إليه السنة، لأنه هو هو. وهذا كقول الله عز وجل: الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات. فالذكر هو الرسول يتلو، شيء واحد. قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. فدلك هذه الآية تشبه التي في سورة البينة، أن الرسول يتلو، بمجرد التلاوة يقع الذكر، والآيات بينات واضحات، والتلاوة من محمد صلى الله عليه وسلم بمعنى القراءة وبمعنى الاتباع، أنه هو متبع له وعامل به. فالذي يعمل بالقرآن أو يعمل بالسنة عامل بالقرآن، فمجموعهما كتاب الله عز وجل. ليس باب الكمال كمال النقص كذا، لا، ولكنه البيان، كما شبهته بالظل مع الشجرة، تزيل الظل لا تستطيع أن تزيل الشجرة ويبقى الظل، لا ينفك هذا عن هذا إطلاقا. فكان محمد صلى الله عليه وسلم يسعى مع أصحابه دأبا بأبيه وأمي ليتفقهوا، يتلو عليهم آياته، يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، فتركهم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. بيان ووضوح، ليس فيها لبس، بينات ليس فيها لبس. فإذا الفائدة التي نخلص بها أن القرآن بين، وأن السنة بينة، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالبيان. من صاحب رسول الله كان أكثر بيانا وأكثر معرفة وأكثر اطلاع. من كان عنده تقصير في معرفة البيان، من بلغه بعض البيان بلغه بعض الفهم. وكلما ازداد العبد معرفة بالبيان وصحبة لمحمد صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس معرفة ويقينا. وقد قلنا من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم رجل عربي، وأن من بيان العرب البيان بالحركات بالإشارات بلحن الصوت، وقد تقدم هذا. فالذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم شهدوا من البيان فعرفوا المعاني على اليقين، والذين يبلغهم العلم يبلغهم مع الظن، لأن بعض البيان قد افتقد وبقي مع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، افتقد من حيث هو بيان ولم تفتقد معانيه، فإنها محفوظة في السنة التي هي ميراث النبوة التي كانت عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو محفوظ ليس بضائع. افتقد البيان يعني قرائن الأحوال التي أداها النبي صلى الله عليه وسلم أو بيّن بها مقاصده ومعانيه. كلما كان الرجل مصاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر صحبة كان أكثر معرفة وأسهل وصولا إلى المراد، لأن النبي جاء مبينا، والذي يبلغه الخبر يبلغه مع نقص البيان عنده هو، لأن النقل ليس كالمشاهدة، المشاهدة ليس الخبر كالمعاينة. كلما كان الرجل أقدم صحبة كان أعرف. وأنت تذكر حديث أبي سعيد الخدري في صحيح البخاري، لما قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يذكر رجلا خير إن عبدا خيره الله بين زهرة الدنيا وما عنده فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر وقال فديناك بأبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. ففهم بصحبته النبي صلى الله عليه وسلم أن المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ظاهر الحديث يدل على أنه عبد، أبهمه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد أن يخبر عن الشخص. ففهم أبو بكر لمعرفته برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو سعيد وكان أبو بكر هو أعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث أبي قتادة في صحيح مسلم، لما نام النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة وقال لهم إنكم إن تسيروا عشيتكم هذه وليلتكم تصبحون على ماء، فأسرع الناس بعضهم على الآخر لا يلوي بعضهم على بعض، ذهبوا تقدموا ومشى النبي صلى الله عليه وسلم ليلته، وجعل أبو قتادة يمشي حذاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى نام وأصبحوا وقد افتقدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم أبو بكر وعمر، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في الأخير، وهم قد سبقوا لهم تفرقوا في الليل وسبقوا وجدوا في السير عسى أن يدركوا الماء أو ليس معهم إلا قليل من الماء. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم اختلفوا، أين رسول الله لعله أمامكم؟ قال أبو بكر وعمر إن رسول الله لم يكن ليخلفكم، أي ليجعلكم خلفه ويتقدم، هو وراءكم يعني سيتبعكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصف الحديث الذي يدور هناك بالغيب، قال وإن يطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوه. فأبو بكر وعمر يعلمان بمجرد الصحبة وبطول الصحبة يعلمان ذوق النبي صلى الله عليه وسلم وتصرفاته وما الذي ينبغي أن يكون من أمره وما لا ينبغي أن يكون، فإذا بلغهم عنه شيء أو ذكر عنه شيء يعرفون مراده صلى الله عليه وسلم بالصحبة. كلما ازداد العبد صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر علما ومعرفة. قد يقول قائل أين أنت من حديث بني قريظة لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم في الناس لا يصلين العصر أحد إلا في بني قريظة فاختلفوا، هل هذا البيان؟ نقول هل هذا يقدح في بيان النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس قد جاء رسول الله بالبلاغ المبين؟ فلا تجعل شبهة عرضت لك في حديث واستدل بها بعض أهل الأهواء متمسكا لضرب الأصول الواضحات البينات. سياق القصة لما انصرفوا من الأحزاب وضع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وجعل يغتسل، جاءه جبريل عليه السلام فقال عذيرك من محارب، وضعتم لأمتكم والله إنا معشر الملائكة لم نضع سلاحنا بعد، أخرج إلى هؤلاء. ففزع النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الآن أروي بالمعنى لأن له طرقا وروايات، فخرج لبس النبي صلى الله عليه وسلم لباس الحرب وقال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة في رواية عند ابن إسحاق، فأمر بلال أن ينادي في الناس لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وحده، لا، خرج معه الذين كانوا حول مسجد النبي حول مدينة أو حول بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وبويسة الأنصار والأقربون منه مسكنا، خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في الناس أهل أطراف العوالي وحولها في حولكم من حولكم من المدينة الذين بلغهم الخبر وتأخروا في الالتحاق بالنبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين اختلفوا. أما الذين ساروا مع النبي صلى الله عليه وسلم لفتح قريظة بني قريظة لم يختلفوا، هم مع رسول الله، لما يختلفون؟ أراد منا لم يرد منا. إذن الذين اختلفوا وأدركتهم صلاة العصر واقترب وقت الغروب وقالوا لم يرد منا، قال بعضهم لم يرد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضيع الوقت، إنما أراد منا التعجيل، وقال بعضهم لا نصلي العصر إلا في بني قريظة، يعني ولو غابت الشمس وجمعنا إلى المغرب. هؤلاء الذين جاءهم وصلهم الخبر متأخرا فشدوا عليهم ثيابهم وأسرجوا خيولهم وساروا وتأخروا في الطريق حتى أدركهم الوقت، أي ضيق الوقت الأخير، فصلى بعضهم راكبا والآخرون أبوا أن يصلوا فلم يعنف أحدا منهم صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر في الصحيحين. إذن من الذين اختلفوا واختلفوا في فهم قوله صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة؟ الذين بلغهم الخبر، أما الذين معه لم يختلفوا. إذن الذي هو ألزم لرسول الله أعرف ببيانه، الذي غاب عنه وبلغه الحديث يقل معرفة البيان وقرائن الأحوال، فيقع له الاشتباه، أو ربما وقع له الاشتباه في البيان. فلذلك حين تقرأ أن القرآن قطعي وأنه بيان وشفاء ونور وهدى وفرقان وأنه يخرج الناس من الظلمات إلى النور، وترى الاختلاف بين الناس، فلا تظنن بالقرآن أن فيه نقص عن البيان والنبي صلى الله عليه وسلم قد تركهم على البيضاء، إنما هو من هذه البابة، من هذا الشكل، هذه هي السبيل. كذلك ما قال عمر بن الخطاب في الكلالة، كان يستشكل الكلالة، وقد ذكر الله عز وجل بالبيان، قال الله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، ثم قال وهي آخر آية في سورة النساء يبين الله لكم وأن تضلوا، فآية بينة بنص القرآن. عمر كان استشكلها، وقد كان لها سياق، لما نزلت سأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال تكفيك آية الصيف، حتى إنه ذكر قال كما في صحيح مسلم، وقام خطيبا في خطبة طويلة قال إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة، ما راجعت رسول الله في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظني في شيء ما أغلظني فيه حتى طعن بإصبعه في صدري، وقال يا عمر تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء، وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن، حديث رواه مسلم. فأحاله النبي صلى الله عليه وسلم في البيان على سورة النساء على القرآن، لأن الله تعالى قال فيه يبين الله لكم وأن تضلوا، والناس اتفقوا على أن من مات وليس له ولد ولا والد أنه يورث كلاله، إنما وقع الاختلاف والاشتباه في الوالد، إنما وقع الاشتباه في الوالد هل هو داخل فيه، لأن الله عز وجل قال يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد، فذكر الولد، أين الوالد؟ في الصحيح عن جابر، أو في الصحيحين عن جابر، وهذا لفظ أحمد، قال مرضت فأتاني النبي يعودني صلى الله عليه وسلم، هو وأبو بكر ماشيين، لاحظ هو وأبو بكر، عمر غير موجود، وقد أغمي علي فلم أكلمه، فتوضأ فصبه علي فأفقت، فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي ولي أخوات؟ فنزلت آية الميراث يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. في لفظ آخر وإنما أورث كلالة. جابر لم يكن له، أبوه كان ميتا هنا ولم يكن له ولد، متزوج وله أخوات. أبو بكر شهد سبب النزول وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عنده سياق القصة فنزلت الآية فعرفها، وكان يقول الكلالة من لا ولد له ولا والد، والسياق بين إنما وقع الاشتباه في الأب هل هو وارد، وفي مسائل من الجد مع الإخوة كان عمر اضطرب قوله فيها وأشكل عليه أشياء كان ربما جعله بمنزلة الأب. الجد كان ربما جعل الجد أبا كقول أبي بكر الصديق، وكان ربما جعله أخا، ربما تارة أعطاه السدس وتارة أعطاه الثلث، اختلفت أقواله. وكلها ذكرتها بحمد الله في كتاب المواريث من مصنف الجامع، من المصنف الجامع لآثار الصحابة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يستشكل الكلالة من هذه الجزئية، كان لا إشكال في أن اتفاق منهم في أن من مات وليس له ولد ولا والد إنما يرثه إخوته هذا كلالة فهي بينة، لكن كان يستشكل عمر الوالد هل هو داخل، والجد هل الجد حاجب للإخوة؟ أبو بكر كان يجعله أبا يحجب الإخوة، وعمر الخطاب كان في زمان أبي بكر الصديق لا يخالف أبا بكر يجعله أبا. ثم حدث له بعد ذلك أن استشكل هذا الأمر وجعل الجد بمن مع الإخوة وارثا كأحدهم، وربما زاده فوق السدس الثلث، وكان له فيه أقوال كما قلنا. فهذا من حيث هذا شيء آخر ليس مما يشكل على ما نحن فيه، لا يشكل على أن الكلالة بينة، وقال الله تعالى فيها يبين الله لكم وأن تضلوا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكفيك آية الصيف، إذن قد بينت الآية بينة واضحة، لو كان فيه لبس لما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم غادر حتى يبين، لكنه قد بين وقد تبين ذلك لغير عمر. وأبو بكر كان أكثر الناس بيانا لأن معه عنده سياق النزول وعرف ما لم يعرف غيره ولم يستشكل، حتى إن عمر بن الخطاب قد صح هذا عنه وذكرته في كتاب المواريث، سأل حفصة، كان قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال تكفيك أية الصيف، وأرسل معها حفصة قال إن وجدت منه طيب نفس فسأليه عن الكلالة، فلما سألته قالت قال أبوك أمرك بهذا ما أظنه يفهمها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شيء حصل من حيث تفصيل من حيث اكتمال الصورة في الكلالة. فكما قلنا الكلالة واضحة جدا في أنه من لا والد له ولا ولد، هل يدخل فيه أيضا من أبوه موجود أو الجد أيضا المحرم الجد موجود، هنا الإشكال. فالآية بينا، إنما الاختلاف في بعض مسائل الكلالة، في بعض مسائل الكلالة منها أمور الجد. كذلك استشكل كما قال ثلاث وددت، قالها عمر الخطاب قال ثلاث وددت أن النبي صلى الله عليه وسلم بينهن لنا، ذكر الكلالة والجد والربا وأبوابا من أبواب الربا، إنما هي في أعيان أشياء من الربا، من باب كما يقول الأصوليون باب تحقيق المناط. فقال عمر فدعوا الربا ودعوا الريبة، هذا ليس مما يقدح في البيان ولكنه من باب بيان بعض الجزئيات التي قد تقع وقد تكون نادرة. أما الربا فقد بينه الله وبينه النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الكلالة عند أبي بكر ما ليس عند عمر، فكان عنده من الفهم وعدم الإشكال ما ليس عند عمر. وقد يتفاضل الناس في معرفة السنة ومعرفة البيان بقدر اطلاعهم وبقدر صحبتهم وبقدر نقص الاطلاع على البيان، يكون النقص في معرفة المعاني. فإذا الاختلاف الحاصل في الفهم في فهم القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يكون من نقص المعرفة بالبيان، إما سياق النزول أو غاب عنه قرائن الحال عند الخطاب أو نحو ذلك. فذلك فمثل هذه الشبهات إنما هي شبهات لا تشكل في أن القرآن، لا تشكل على أن القرآن بين وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالبيان بالبلاغ المبين الواضح. لذلك نقول من أراد أن يستمسك بالبيان ولا تدخل عليه المتشابهات كما سيأتينا في فصل خاص إن شاء الله تعالى بالمحكم والمتشابه، فليستمسك بما كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فإنه لن يخرج عن الجادة بإذن الله عز وجل. من الناس من ربما استشكل عدم فهم بعضهم لأشياء حضروها، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه: أطولكن يدا أسرعكن لحوقا بي، فكنا يتذرعن، قالت عائشة: فاتخذنا ذراعا ذرعنا قصبة يذرعن بها أيهن أطول ذراعا، حتى ماتت زينب فعلمنا، وكانت لم تكن أطولهن يدا، فعلمنا أن القصد أطولنا يدا أي أكثرنا صدقة من الطول، فكانت تغزل الصوف وتبيعه وتتصدق، كانت تحب الصدقة، كانت أطولهن يدا أكثرهن إنفاقا في سبيل الله عز وجل. فقد يقول قائل: هذا كلام من النبي صلى الله عليه وسلم لم يفهمه النساء أول الأمر وذهبنا إلى شيء آخر حتى رأيناه. هذا ليس من أمور العمل، ليس من السنن، ليس من التكاليف، ليس مما خطبنا ليعمل، إنما هذه من أمور الغيب، من الحوادث التي تكون كأشراط الساعة. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها أنه ربما ذكرها برموز وما أشبه ذلك، كقوله: فتن كمواقع القطر، تشبيهات كمواقع القطر، ولم يذكرها بسنتها، ولم يذكرها بتفاصيلها بأسماء، ولم يذكر كثيرا من التفاصيل لأنها أمور ستقع في الغيب، وذكرها بأشباهها، كما في حديث عمر في ذكر الفتنة التي تموج كموج البحر، فهي من كأنها ضرب أمثال. كذلك في الحديث نفسه: الباب عمر، فضربه مثل ضرب له مثل الباب، بإن بينك وبينها بابا يكسر، إن بينك وبينها بابا، قال: أيكسر أم يفتح؟ قال: يكسر. وكان عمر يعلم أن الباب هو هو عمر، فشبهه بالباب. فأحاديثه الغيب والأشراط الساعة وهذه الأمور التي تقع إنما جاءت على هذا الضرب. البيان الذي نتحدث عنه هنا البيان بيان العمل، سنن العمل، الأحكام التي يترتب عليها العمل ويؤخذ بها الناس. فكذا وهذا يشبه قول النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة منهم أبو هريرة وسمرة بن جندب: آخركم موتا في النار. الحديث حسن بمجموع طرقه، رواه الطحاوي في المشكل وغيره. آخركم موتا في النار، فكلهم فزع وخاف أن يموت في النار، وأحب أن يعجل أن تعجل به المنية، حتى استأخر بالعمر بأبي هريرة، استأخر العمر بأبي هريرة وثمرة بن جندب، كان ثمرة بالأسرة وأبو هريرة في المدينة، فمات أبو هريرة وبقي ثمرة، فكان أصيب ببرد شديد ثمرة في البصرة، وكان يضع ينصب له قدر على قدر ويضع خشبة ويجلس بين القدرين على الماء ليصعد ليأخذ من الحر ليستدفئ من الحر، فوقع سقط زلق سقط فمات في النار. فكان قوله صلى الله عليه وسلم: آخركم موتا في النار، يعني آخركم موتا سيموت في النار، ليس أنه سيدخل جهنم. فلم يبين النبي صلى الله عليه وسلم مراده هنا لمقصد عظيم وهو الخوف والحزم، حتى من أتى ربه سبحانه وتعالى وجد الأمر سهلا بإذن الله تعالى، حتى يشمروا وحتى لا يتكلوا. وفي هذا الحديث أطول كل يدا كان خرج على سؤال النسوة، ليس مما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لبيانه، انتبه، ليس مما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لبيانه. قوله أطول كل يدا جاء لأجل سؤالهن، لو لم يسألن لم يقل، أو لعلهن لو لم يسألن لم يقل إن شاء الله تعالى. ففي الصحيح من حديث مسروق عن عائشة أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قلنا للنبي: أينا أسرع بك لحوقا؟ قال: أطول كن يدا. فإنما خرج على السؤال فقط، على السؤال، وليس من البيان الذي جاء ليبينه الذي هو بيان القرآن. فإذا نقول جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالبيان بالبلاغ المبين، ليس فيه إشكال، ليس فيه شبهة، وأن الاختلاف الذي ربما يقع في فهم بعض الآيات إنما يكون من أن الذي لم يحسن فهمه غاب عنه بعض البيان. وكلما كان الرجل ألصق بالنبي صلى الله عليه وسلم وأكثر صحبة وأشهد للنزول وللبيان كان أعرف وأقطع بالمعنى ممن غاب عنه. لذلك نقول استمسك بما كان عليه الصحابة، أفتي بفتاواهم فإنهم قد علموا ما لم نعلم وأفتوا بالصواب بالحق الذي هو مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذا اختلفوا تنظروا في أشبههم قولا بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم كالكلالة، فإننا وجدنا أبا بكر يجعل الجد أبا ويقول الكلالة من لا والد له ولا ولد، وهذا قول عبد الله بن عباس، وجدنا هذا القول يشبه القرآن ويشبه السنة. فالسنة عندنا حديث جابر ونزل في واقعة أبي جابر، ليس له أب، أبوه ميت، وليس له ابن، ليس له ولد، وسياق الآية يدل على أن قول أبي بكر أصح. قال الله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها، أي يرث كل شيء، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، ولو كان أب لما ورث الأبناء، لما ورث الإخوة أصلا. فهذا واضح، لذلك قال تعالى يبين الله لكم أن تضلوا. الإشكال يقع في الجد، الجد أب، وهذا الأشبه أن الجد أب كما كان ابن عباس يباهل ويحتج بقول يوسف اتبعت ملة آبائي إبراهيم وهو أب، وهو جد، فالجد أب، وقال يا بني آدم وأبونا الأكبر وآدم عليه الصلاة والسلام. فإذا اختلف الصحابة تنظر أشباههم معرفة بالبيان النبوي، لأن من البيان ما كان عرفه البعض وما غاب عن الآخر، وللكلام بقية في مجلس لاحق إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.